وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، وأن يلحقنا وإياكم بركب الصالحين، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. أرحب بكم أيها الأحبة في هذا البرنامج الجديد والذي تنتجه وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. نتحدث فيه عن بعض المعاني الإيمانية وبعض المباني الشرعية التي بينها الله لنا في كتابه وبينها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته. نهدف من هذا البرنامج والذي عنوين له بمفاتيح أن نبين لكم بعض المفاتيح الشرعية التي بينها الله لنا في كتابه وبينها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم. كل باب موصد حتى تلج إليه لا بد لك من مفتاح. في هذه الحلقات سنتحدث عن هذه المفاتيح، لكننا سنركز على مفاتيح الخير التي من خلالها يفيض الله عز وجل على قلوبنا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، والتي من خلالها نجد الراحة والاستقرار والسكينة والطمأنينة. هذا ما نبغيه وهذا ما نرجوه وهذا ما نقصده من خلال حديثنا في هذا البرنامج مفاتيح. الطاعة من أعظم الأمور التي من الله جل وعلا بها علينا. إذا أردت أن تعرف فضل الله عليك فانظر إلى عبادتك، كلما ازددت عبادة لله كلما ازداد فضل الله عز وجل عليك. الله سبحانه وتعالى في كتابه يقول: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. الطاعة هي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وبينها في حديث أبي رافع الخشني أنها ثلاثة أمور: أن يفعل العبد ما أمره الله به، وأن يجتنب ما نهى الله عز وجل عنه، وأن يقيم حدود الله سبحانه وتعالى. قال سيدي صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحرم حرمات فلا تنتهكوها، وحد حدودا فلا تعتدوها. هذه المعاني الثلاث من خلالها يستحق المسلم أن يكون طائعا لله عز وجل. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. بالطاعة يجد العبد الراحة ويجد العبد الأنس بالله جل وعلا. قال ربي عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. طاعتك لله شرف، وإيمانك بالله فخر، وأن تأخذ بسنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تنال العزة في الدنيا والآخرة. وهذه الطاعة لابد لها من مفاتيح حتى تكون مقبولة عند ربنا جل وعلا. في هذه الحلقة سنتحدث عن مفاتيح الطاعة، ولكن بعد هذا التقرير بإذن الله جل وعلا، فابقوا معنا. طبعا بلا شك يعني بدون توحيد معناته انه يعني استغفر الله يكون كان كافر، يعني شرك بالله. فالتوحيد هو اساس يعني بدايه الاعمال الصالحه، والتوحيد هو شيء، توحيد لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. نعم. أكيد يعني توحيد لازم توحيد أي شغل أي شيء لازم يكون لله سبحانه وتعالى، ما يكونش الشيء الفلان أو الفلان، لازم يكون حاجة يعني الواحد يصدق في إذا كان في عمله في أي شيء يصدق لله سبحانه وتعالى يعمل أي شيء لله. لا شك في ذلك، طبعا التوحيد هو من أساسيات العبادة، لأن التوحيد هو المفروض لا يكون فيه شرك ولا إشراك مع الله سبحانه وتعالى. طبعا من يدعو مع الله إلى آخر فلن يقبل منه، فأكيد التوحيد من أساسات العبادة اللي المفروض كل مسلم يتقيد بها، لأن هذه أساس عماد أي شيء في أعماله الصالحة إن شاء الله. طبعا بلا شك أن التوحيد من أسباب قبول العبادات، والتوحيد شرط من شروط الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وبدون التوحيد يعني بدون التوحيد أكيد العبادات ما هتقبل. إذن أول هذه الشروط وأعظمها حتى تكون العبادة مقبولة من العبد هو إخلاصه لله جل وعلا. أي عمل يتقرب به العبد إلى الله سبحانه وتعالى دائما لا بد له من شرطين، هذه من الأساسيات التي يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلموها: صلاتك، عبادتك، حجك، أداؤك للمناسك، صيامك، برك بأبويك. كل عبادة تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى لا بد لها من شرطين. الشرط الأول أن يكون المقصود بهذا العمل وجه الله عز وجل، والشرط الثاني أن يكون هذا العمل على وفق سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: إن العمل لا يكون مقبولا إلا إذا كان خالصا صوابا. قالوا: يا أبا علي، ما الخالص وما الصواب؟ قال: أما الخالص فأن يبتغى به وجه الله عز وجل، وأما الصواب فأن يكون على وفق ما شرعه نبينا عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. والإخلاص لله جل وعلا قوامه قبل أن يبدأ العبد في الإخلاص لا بد أن يكون موحدا لله جل وعلا. العمل الصالح إذا لم يكن معه توحيد للباري جل وعلا فإن هذا العمل مردود على صاحبه، لا يقبل الله عز وجل منه صرفا ولا عدلا. فلو أتانا شخص غير مسلم وقام ليتصدق بصدقة، فهل هذه الصدقة مقبولة غير مقبولة؟ لو أتى يصلي وهو لم يسلم، هذه الصلاة غير مقبولة. إذن لابد أن ينطق قلبه ولسانه بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال الله عز وجل عن العمل الذي لا يكون معه هذا الدين، قال سبحانه وتعالى: ولا يكون معه التوحيد، قال: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يكون هذا العمل كله لا قيمة له عند صاحبه. كان من العرب الذين كان صاحب شرف ومكانة ومنزلة بين قومه المطعم بن عدي، كان يطعم الحجاج ويسقيهم ويفعل. فقالت أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قالت: يا رسول الله، المطعم بن عدي كان يطعم الحجاج ويسقيهم، فهل تنفعه يوم القيامة؟ فقال سيدي صلى الله عليه وسلم: لا يا عائشة. لاحظ، هو قدم أعمال خير، قدم إغاثة الحجاج، إطعامهم وسقايتهم، وهم وفود الرحمن جل وعلا، وهذا من أشرف العمل الذي يقدمه المسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا عائشة، إنه ما قال قط: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. أول مفتاح لقبول هذا العمل أن يكون العبد مسلما طائعا لله جل وعلا، وأن يتلفظ بهذه الشهادة وبشهادة أن محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هذا يأتي الإخلاص لله جل وعلا. لماذا قمت بهذا العمل؟ لماذا صليت؟ هل من أجل أن يقال هو يصلي؟ لماذا تخرج زكاة مالك؟ هل من أجل أن يقال فلان جواد؟ لابد أن يكون المقصود من العمل رضا الله سبحانه وتعالى، وأن تنال به ما عنده عز وجل، وأن لا يكون في قلبك أحد سوى ربك عز وجل. بهذا يكون العمل خالصا، وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة هم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. هل بسبب فواحش، بسبب موبقات، كانوا يؤدون الطاعات لكنهم لم يقصدوا بها وجه الله عز وجل، لم يأخذوا المفتاح معهم. قال صلى الله عليه وسلم في بيان هذا أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاث: رجل تصدق بصدقة فيسأل يوم القيامة لما تصدقت، فيقول يا رب تصدقت فيك وأنفقت، فيقال له كذبت بل تصدقت ليقال هو جواد، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في نار جهنم. يؤتى بالآخر قارئ القرآن فيقال له لما قرأت، فيقول يا رب قرأت القرآن وأقرأته فيك، قال كذبت، وتقول الملائكة كذبت بل قرأت ليقال هو قارئ، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه إلى نار جهنم. ويأتي الثالث المجاهد في سبيل الله فيقول يا ربي جاهدت في سبيلك، فيقول الله كذبت، وتقول الملائكة كذبت بل قاتلت ليقال هو قوي وشجاع فقد قيل، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في نار جهنم. أول شرط لقبول هذه الطاعة وأول مفتاح لها هو إخلاص العمل لوجه الله عز وجل. نستمع إلى هذا التقرير ونعود إليكم للحديث عن المفتاح الآخر للطاعة. نعم هذا صحيح، هذا صحيح. الله يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. نعم، عشان لازم نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. أكيد أكيد الواحد يتبع الرسول عليه وسلم عشان يكون من أساليبه وزي كذا، يكون شيء أكيد وازد يعني، والواحد يكون إيش ما يكون يعني ما يتبع الرسول لكن لا يكون مبتدع يعني عن الإسلام يعني. نعم، أنه شرط لقبول أعمالنا اتباع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، لازم اتباع الله ورسوله، كل أعمالنا لازم اتباع، إذا ما اتبعناها رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تقبل. مثلا كلو صلاة مثلا العشاء ثلاث ركعات لا تعتبر هذا بدعة، والبدعة هذا لم تقبل أعمالنا منها، هذا واحد. وكثير من الأعمال كلها لأن ابن آدم طبيعة ابن آدم أحيانا يبتدع ما يشعر أن هذا ابتداع من عنده. يعني هذا التقرير يثلج الصدر لأنهم أصابوا كبد الحقيقة. العمل حتى يكون صوابا لابد أن يكون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث أم المؤمنين عائشة في صحيح البخاري ومسلم: من أحدث في أمرنا هذا، يعني في ديننا هذا، من أتى بشيء جديد فيه، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فحتى يكون العمل مقبولا ولا بد من المفتاح الآخر، وهو أن يكون صوابا على وفق ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام عن الصلاة: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال عن الحج: خذوا عني مناسككم. والاتباع والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم من أكثر ومن أبرز علامات محبة الله ومحبة رسوله عليه الصلاة والسلام. إذا أردت أن تعرف أنك تحب الله وأنك تحب النبي صلى الله عليه وسلم فانظر إلى اتباعك لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. قل إن كنتم تحبون الله، يقول الحسن البصري رحمه الله هذه الآية ابتلاء من الله جل وعلا لعباده. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذا أردتم أن تنالوا محبة الله وأن تثبتوا محبتكم لله ولرسوله فاتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. بهذا يحقق العبد هذا المعنى العظيم في طاعته لله وطاعته لرسوله صلى الله عليه وسلم. وليحذر المسلم أن يبتدع في دين الله جل وعلا ما ليس منه حتى لو كانت نيته سليمة. بعض الناس يقول: لا يا أخي نحن النية سليمة، لا تشدد على الناس. لا، نحن لا نشدد على الناس، لكن نريد أن نطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. اقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام، لا تزيد على سنته، صل كما صلى، صم كما صام، زك كما زكى، أدي الفرائض كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يعني هذا ألا تسارع في الخيرات، لكن لا تحدث في دين الله ما ليس منه، ترفع رأسك وهامتك وينشرح قلبك بسنة سيدك عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. اللهم اجمعنا به في دار كرامتك يا ذا الجلال والإكرام، واجعلنا من مفاتيح الخير ومن مغاليق الشر. إلى لقاء قادم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين.